ونحن لم نتهم الأستاذ بالعصبية للمتنبي، ولكنه هو قدم لنا في رده دليلا على عصبيته لرأيه، وليس لنا في هذا الأمر يدان. ولما قلت عن كافور، وكافور ليس من الذين يختلقون على شاعر ولا ممن يروج الاختلاق، خيل للأستاذ أن ثمة نصرا مؤزرا، فقال: إن الأستاذ قد حكم على كافور حكما لم يرد له ذكر في كتاب، فهل يستطيع أن يؤيد هذا الحكم بالدليل التاريخي والبرهان العقلي أن كافورا لم يختلق على الناس ولا يروج الاختلاق؟ لقد أتينا نحن بارك الله بالروايات ونقضناها بالدليل ضعيفا أو قويا، أما أستاذنا فقد حكم على رجل بغير دليل ولا بينة من التاريخ أو غيره، انتهى. وعلى رغم أن الدليل على المثبت لا على النافي، كما لا يخفى على الأستاذ الأصولي، وأن على من يدعي على كافور الاختلاق وترويجه أن يقيم البينة، على رغم هذا نحيل الأستاذ على الذهبي الذي وصف دينه وتواضعه فقال: وكان يداوم الجلوس غدوة وعشية لقضاء حوائج الناس، وكان يتهجد ويمرغ وجهه ساجدا ويقول: اللهم لا تسلط علي مخلوقا. وكان يرسل كل ليلة عيد وقر بغل دراهم في صرر بأسماء من أرسلت إليهم من العلماء والزهاد والفقراء. ونحيله أيضا على الذهبي وغيره من المؤرخين الذين أجمعوا على وفور عقله وحسن تدبيره وصلاحه. ويرى الأستاذ معنا أن فقه هذه الروايات، وهو الخبير بالرواية والدراية، يجعل كافورا بمنجاة من النزول إلى هذا الدرك، وإن في أمور ملكه وبعد غوره ما يشغله عن الاختلاق على شاعر تكفي إشارة منه لتذهب برأسه. إنما يسيغه المؤرخون على كافور من الصفات يكفي لنقول ببعده عن جميع السفاسف جملة واحدة، ففي التاريخ بينة وفيه دليل، ولكن للعجلة في الحكم آفات. هذا وفي نفسي ما أورده الأستاذ المحقق شيء، فهل يسمح لي أن أطالبه بالدليل العلمي على قوله الجازم؟ أعلم أن أكثر ما يروى في ترجمة هذا الرجل المتنبي وغيره من الرجال إنما كان من الأحاديث التي تتناقلها مجالس الأدباء، ولا يراد بها التحقيق، ولا ينظر فيها إلى صدق الرواية وسياق التاريخ وما إلى ذلك، بل إن كثيرا مما يروى في تراجم رجالنا كان مما يراد به مضغ الكلام في مجالس الأمراء أو في سامر الأدباء إلى آخره. وهل يتفضل فيبين لنا البرهان القاطع في قوله جوابا على سؤالك؟ إن هذا الخجل الذي يزعمونه إنما هو من أباطيل الرواه إلى آخره، فمن هم هؤلاء الرواه الذين لفقوا الأباطيل؟ إني متى أعرفهم يسهل علي من دون شك أن أسأل عن الأسباب الحادية لهم على التلفيق. وأنا غير مطمئن إلى قول ابن جني في سبب تلقيب أبي الطيب بالمتنبي، فابن جني مفرط في حبه لصاحبه والدفاع عنه وهو متهم فيه، فهل لأستاذنا أن يعزز قوله بروايات أخرى سبيلها على غير ابن جني وعلى غير ما حوله؟ فإن تعذر هذا فلا عليه أن يؤيدها بأدلة لا اعتراض للفكر السليم عليها، ولا بأس أن نقول له وقد قرأنا ختام رده الذي أثنى فيه على نفسه وعلى كتابه بما هو له أهل أنت كما أثنيت على نفسك، ولكن إذا كان كتابه قد اتخذه كما زعمت بعض الكتاب مصدرا استنبطوا به أصول النقد، فلسنا بالذين نسمي الطعن المجرد للروايات أصولا في النقد، وما لهذا أيضا علاقة بالبحث. وهل إذ ذكرت ذلك دللتنا على أسماء هؤلاء الكتاب والمجلات التي نشروا بها والمواطن التي قلدوك فيها لنهنئك على شيوع مذهبك وكثرة المؤمنين به، ولعلك فاعل عن قريب إن شاء الله. أما أنا فما كنت أظن قط أن أسطرا تذكر عرضا في رد فكرة تثير مثل هذا الفاضل، فيحمل منها هما يجد وقره وعنته 42 يوما ثم ينفثه في رده الذي تكرم به على مثل هذا الشكل. لقد وددت والله لو أن الأستاذ شاكرا نقب عن الحجة وتحرى الحق لأعترف له به وأرجع إلى قوله، وصحف الرسالة أحوج إلى أن تملأ بالحقائق والبرهان منها إلى الدعوة والانتقاد. وأتمنى للأستاذ أن يهجر هذا الأسلوب في الجدال، فما هو بمغنيه عن الحق شيئا، كما لم يغني طنين الأستاذ صروف بالإشادة بمزايا الكتاب في مقدمته. والمأمول من الله أن يأخذ بيد الأستاذ شاكر فيتمم لنا كتابه الضخم عن المتنبي الذي قدر بأربعة مجلدات، وأتمنى أن أراه قريبا وأن أرى فيه حقائق الرواية والدراية وأصول النقد لا ألفاظها فقط. وليس بمهم بعد ذلك أن تكون هذه الأصول حديثة يخترعوها الأستاذ أو قديمة على غرار ما تألف عقول هذا الناس، إنما المهم أن تكون صحيحة سوية. وسأكون سعيدا حقا يوم ينقد الأستاذ الأخبار خبرا خبرا فيعارض بينها ويقابل ويمحصها تمحيصا يرضيه هو ويستفيد منه القراء الذين لا يخفى عليهم وجه الحق في كلام اثنين، ولا يصرفهم عنه نيل من صاحبه ومراوغة في الحط منه، فإن هذا هو الأشكل بالأستاذ الكريم والأليق بفضله والأولى بسجاياه. وله في الختام شكري وخالص تقديري، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. دمشق، سعيد الأفغاني. عنوان: نبوة المتنبي أيضا محمود محمد شاكر. أخي سعيد الأفغاني، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإني أشكر لأخي حسن ظنه بي في بعض كلامه ومسارعته في الرد على كلمتي التي نشرتها الرسالة العدد 167. هذا على أنه ليس يجمل بالأستاذ أن يحمل نفسه تكاليف الرد على مثلي، فإن الذي بيننا من التخالف في الطبيعة والتباين في الجبلة لا يقوم في هذا الأمر مقام الرد. وأيضا فليس مما يحسن به أن يبسط عذره للقراء عن تأخر الرد بجولته في قرى البقاع، وأن قراءته للذي أتيت به من الكلام كانت بعد 10 أيام من صدوره، وليعلم الأستاذ الجليل أني أحب أن يحملني على طبيعتي، وأن يتقبلني على علتي، وأن يعرفني رجلا شيمته العجز ودأبه التخلف، فلا قبل له بمثل قدرة الأستاذ وقوته على مد الشوط. هذا على ما ركب في أصل خلقتي من الحدة والثورة وضيق الصدر، وليس أدل على ما بيننا من تباين الجبلة من الذي استقيته، من الذي استيقنه الأستاذ وأثبته في من التخلف والعجز، والذي رأيته فيه من القدرة والمصارعة. فهو لم يضق ذرعا بكل الذي كتبناه، ولا تخلف في رد كلامنا وإسقاطه بالحجة والبيان والبرهان في أوجز لفظ وأوزن فكر وأدق ثم في أقل وقت. وأنا على نقيضه، فأنا كما وصفني الأستاذ حين يقول: أما أنا فما كنت أظن أسطرا تذكر عرضا في رد فكرة تثير مثل هذا الفاضل، فيحمل هما يجد وقره وعنته 42 يوما، ثم ينفثه في رده الذي تكرم به على مثل هذا الشكل. ولا أدري لما لا يظن الأستاذ ذلك. ألا فليعلم أخي سعيد أن 42 يوما ليس كثير دهر على عاجز وجل هياب متخلف، وأن كلمته الصغيرة التي أثارتني فحملت هما أجد وقره وعنته 42 يوما كانت مما يقتضيني عامين على الأقل في تقليبها وفهمها ودراستها، واصل ليلها بالنهار، ثم في الاستعداد للرد، ثم في جمع شتات الذهن، ثم في نقض الذهول عن العقل والفكر، ثم في كتابة ما يسول لي قليل علمي تحريره، والنظر في صدوره وأعقابه. وبعد أيضا، فإن أخي سعيد قد رماني بقارصات، وهو الذي يقول عن كلمتي في الرسالة، وصحف الرسالة أحوج إلى أن تملأ بالحقائق والبرهان منها إلى الدعوة والانتقاض. وأتمنى للأستاذ أن يهجر هذا الأسلوب في الجدال، فما هو بمغنيه عن الحق شيئا، كما لم يغني طنين الأستاذ صروف بالإشادة بمزايا الكتاب في مقدمته. انتهى. ولست أدري، فلعل صحف الرسالة قد غنيت بأساليب البيان العبقري والسخرية النابغة من مثل قوله عن كلمات فؤاد صروف طنين الأستاذ صروف. فالطنين في هذه العبارة كلمة بيانية مبتدعة فيها من الفن والموسيقى ما يتضاءل معه إبداع جلة الكتاب والشعراء والموسيقيين، ومثل الذي يقول: وأنا أعوذ بالله من الغرور والذهاب بالنفس ومن الجهل بمقدارها والمكابرة في العلم والعصبية للرأي والهوى. فما يزال الناس ولله الحمد يقيسون فضل المرء بخضوعه للحق وإتقانه لعمله لا بدعواه وتبجحه، إلى آخر هذا الكلام البليغ الذي لو أراده الجاحظ وجهد فيه واحتفل له لما تعلق بذيله ولا جرى في غباره. وأنا أعوذ بالأخ أن يعود إلى مثل هذا القول، فإني أكره أن أجزي أخا لي بالذي أعلم أنه يؤذيه ويرمضه فيذهله عن منازل الصبر ويستفزه عن مواطن الحلم. وليس أحب إلى نفسي من أن أهتدي إلى الحق على علم وبصيرة، وأن أخضع له على الرضا والغضب، وأن أعمل على إقراره ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فلا يتبعن أخي الأستاذ السيد ظنه أن من أهل الغرور، والذهاب بالنفس والجهل بمقدارها والمكابرة في العلم والجدال فيما لا جدوى منه ولا منفعة. وسأنتهي إن شاء الله مع الأخ إلى النهاية التي يرضاها غير باغ ولا ظالم. فأول ما أبدأ به بيان ما ورد في كلمته الرسالة 170 من التهافت في بعض القول، ثم أعقب على ذلك بذكر نبوة أبي الطيب وتقرير القول في نفيها على وجه يبلغ بنا رضاه، ثم أجيبه عن كل ما سألنيه من شيء. فإن اعترض في خلال ذلك نظرت في الذي يأتي به، فإن غلبنا على الحق أسلمنا وبذلنا له الطاعة، وإن رضي قولنا فهو عند قاعدته التي ذكرها ألا يحفل نقدا أو ردا إلا إذا كان حقا، وسبيله أن يأخذ نفسه به ويشكر لصاحبه. 1. قال الأستاذ سعيد حين ذكر خبر التنوخي ورأينا في رده: سأل التنوخي أبا الطيب عن معنى المتنبي فأجابه: إن هذا شيء كان في الحداثة، وظاهر أنه يعني التلقيب للتنبؤ، فجوابه غير صريح، وهو كما قال الراوي جواب مغالط انتهى. والأصل الذي اعتمد عليه الأستاذ فيما ينقل هو طبقات الأدباء لابن الأنباري، ونص الخبر ثم: قال التنوخي قال لي أبي، فأما أنا فسألته بالأهواز عن معنى المتنبي لأني أردت أن أسمع منه هل تنبأ أو لا، فجاوبني بجواب مغالط وقال: إن هذا شيء كان في الحداثة، فاستحييت أن أستقصي عليه وأمسكت. وهذا نص قد اختصره ابن الأنباري على عادته، وجاء الأستاذ السعيد فأراد أن يبين وجه المغالطة في الجواب، فزعم أن أبا الطيب يعني التلقيب للتنبؤ في جوابه، وكان أولى بالأستاذ قبل أن يؤول الكلام على هذا الوجه أن يتدبر القول وينظر فيه على الصورة التي يؤوله بها، ثم يبين وجه المغالطة بيانا لا يسقطه العقل. يقول التنوخي: إنه سأل أبا الطيب عن معنى المتنبي ليسمع منه هل تنبأ أو لا، أي هل كان اللقب لحادث نبوة كانت منه، أم هو نبز نبز به ولقب. فيجيبه أبو الطيب: إن هذا التلقيب كان في الحداثة، فأين المغالطة في هذا الجواب؟ وفي المسألة وجهان: إما أن يكون التنوخي قد سأل أبا الطيب مصرحا بالذي أراده فقال له: هل ادعيت فسميت المتنبي؟ فيقول أبو الطيب: هذا شيء كان في الحداثة، فيكون المراد النبوة ولا شك. وإما أن يكون قد سأله عن علة تلقيبه بالمتنبي فيقول: هذا شيء كان في الحداثة، فيكون جواب رجل لا يحب أن يمتد في الحديث فهو يقطعه على سائله، فهو يقول له: إن هذا اللقب وسببه كان في الحداثة، ولست براض عن سؤالك. فليس في هذا مغالطة. ثم إن امتناعه عن ذكر علة غير النبوة في سبب التسمية دليل على أن النبوة هي العلة في التلقيب، لأن اللفظ صريح في الدلالة على المعنى، وليس يغفل أبو الطيب عن معنى هذا اللقب، ولا يظن أن الناس غافلون عنه، فيكون امتناعه عن ذكر العلة مما يوقعهم في حيرة من تأويل معناه. ثم ما الذي يضر أبا الطيب لو كان هذا التلقيب في الكبر ولم يكن في الحداثة؟ فحرصه على تخصيص ما أراد من المعنى بالحداثة ينفي إرادة التلقيب البتة، وأولى حين يكون التخصيص بالحداثة أن يراد بذلك النبوة، فإن قوة التدفع وسمو الطموح وإشراف النفس وتهاويل الأمل هي بالحداثة ألزم، وهي التي تورث نيران الشباب فتدفعه إلى المغامرة والتهور والمخاطرة على غير هدى ولا بصيرة، حتى يركب بها صاحبها الحدث الغر كل مركب من الحماقة، ويرد بها كل مورد من الغرور، فلا يرعوي عن أن يدعي ما لا مطمع له فيه ولو كان النبوة. وقول التنوخي بعد جواب أبي الطيب فاستحييت أن أستقصي عليه فأمسكت، دليل على أن الرجل اكتفى بإشارة أبي الطيب إلى حادث النبوة وأمسك عن الذي كان يريده أولا من التصريح في إثبات ما كان من أمره في ادعاء النبوة. واختصار ابن الأنبار خبر التنوخي هو الذي دفع الأستاذ إلى هذا التأويل، وأصل خبر التنوخي أنه قال حدثني أبي قال أما أنا فإني سألته بالأهواز 54 و300 عند اجتيازه بها إلى فارس في حديث طويل جرى بيننا عن معنى المتنبي، لأني أردت أن أسمع منه هل تنبأ أم لا، فأجابني بجواب مغالط لي، وهو أن قال هذا شيء كان في الحداثة أوجبته الصورة، فاستحييت أن أستقصي عليه وأمسكت فالمغالطة في قوله أوجبته الصورة، والصورة هاهنا الصفة على اصطلاح أهل الكلام، وصفة الحداثة لا توجب ادعاء النبوة، فهذا هو وجه المغالطة. فلما رأى التنوخي وهو شاب لم يعد 27 من عمره، وأبو الطيب إذ ذاك شيخ قد نيف على 50، ما أصاب هذا الشيخ من الحرج وضيق الصدر حتى لجأ إلى المغالطة في التعليل وتسويغ فعلته على السفسطة، استحيا أن يستقصي على هذا الشيخ فأمسك عن الذي يؤلمه ويغيظه ويضع من كبريائه ويحط من شيخوخته ويلجئه إلى ركوب الإحالة في المنطق والفساد في التعليل. 2. ويقول الأستاذ سعيد يورد الأستاذ على حديث أبي علي ابن أبي حامد شبهة واحدة بعد أن يقر بإحكامه، ويقول عنه في صفحة 86 فهو حديث محكم لا يأتيه التوهين إلا من قبل غرابته عما جرت عليه الأحكام في شأن من يدعون النبوة إلى آخره. وقد أطال في بيان وجه الغرابة بما لا فائدة بنقله هنا، سبحان الله يا سعيد. والذي في كلام أبي علي هو هذا، فاستتابه وكتب عليه وثيقة وأشهد عليه فيها ببطلان ما ادعاه ورجوعه إلى الإسلام، وجلي أنهم استتابوه من دعوى النبوة فرجع بذلك إلى الإسلام، أما الوثيقة فهي ببطلان علويته، وبهذا تزول شبهة الأستاذ، فإن من المألوف أن تكتب الوثائق في إثبات الأنساب ونفيها، انتهى. وعجب أمر الأستاذ سعيد في حرصه على تأويل الكلام بما لا وجه له ولا أصل، وهو في نقله هذا النص قد اعتمد على كتاب ابن الأنباري، وهو مولع باختصار الأخبار واختزالها، وهذا تمام خبر أبي علي ابن أبي حامد. أخبرنا التنوخي حدثني أبي قال حدثني أبو علي ابن أبي حامد قال سمعت خلقا بحلب يحكون وأبو الطيب بها إذاك أنه تنبأ ببادية السماوة ونواحيها إلى أن خرج إليه لؤلؤة أمير حمص من قبل الإخشيدية فقاتله وأنفره وشرد من كان اجتمع إليه من كلب وكلاب وغيرهما من قبائل العرب، وحبسه في السجن حبسا طويلة، فاعتل وكاد أن يتلف حتى سئل في أمره فاستتاب، وكتب عليه وثيقة أشهد عليه فيها ببطلان ما ادعاه ورجوعه إلى الإسلام، وأنه تائب منه ولا يعاود مثله، وأطلقه. فأنت ترى أن لا ذكر للعلوية في هذا الخبر ولا في غيره مما روي عن أبي علي بن أبي حامد هذا، فكيف يتأتى لك أن تقحم العلوية فيه وهو لم يذكرها فيه ولم ترد عنه في خبر غيره، ثم تعمد إلى الكلام فتؤول بعضه على النبوة وبعضه على العلوية، فتجعل التوبة للأولى والوثيقة للآخرة. ورحم الله أبا عثمان الجاحظ، فلو أنه أدرك عصرنا هذا لقال في ذلك أمثل مما قال في إبراهيم النظام. حاشية: وصفنا الأستاذ سعيد بمقالة أبي عثمان في إبراهيم النظام، فراجعه صفحة 200 و201. انتهت الحاشية. بأن ما ادعاه باطل وهو النبوة. 2. وأنه رجع إلى الإسلام. 3. وأنه تائب منه. 4. وأنه لا يعاود مثله. فهذه 4 في قرن كانت في هذه الوثيقة، فكيف تسوغ عربية الكلام للأستاذ سعيد تأويله وبيانه؟ فلو سلمنا للأستاذ سعيد بالذي ذهب إليه لكان سياق الكلام هكذا: حتى سئل في أمره فاستتاب، وكتب عليه وثيقة أشهد عليه فيها ببطلان ادعائه العلوية، وأنه رجع إلى الإسلام، وأنه تائب منه، وأنه لا يعاود مثله. فعلى أي كلام عطفت جملة قوله وأنه رجع إلى الإسلام، وإلى أي مذكور يرجع الضمير في قوله وأنه تائب منه؟ وكيف ترد أوائل هذا الكلام على أواخره ليستقيم على عربيته؟ إن أخي الأستاذ سعيد ليأخذ من الكلام ما يشاء ويدع ما يشاء، وبذلك تزول شبهة الأستاذ أو كما قال. 3. ثم يقول: عرض الأستاذ لرواية الهاشمي التي قال فيها: كان أبو الطيب لما خرج إلى كلب وأقام فيها ادعى النبوة، ثم عاد يدعي أنه علوي إلى أن أشهد عليه في الشام بالتوبة، إلى أن أشهد عليه في الشام بالتوبة وأطلق. وهذه الرواية تعني أنه ما تخلى عن دعوى العلوية، وحين ترك ادعاء النبوة بقي على دعواه الأولى. ومنها ومن الرواية التي قبلها نفهم أنه لما أطلق ترك الدعويين معا، فتاب من تنبؤه وكتب وثيقة ببطلان انتسابه للعلويين، وليس في الأمر مشكلة ولا تناقض. انتهى. يقول الأستاذ سعيد: إن هذا الخبر الذي رواه يعني أنه ما تخلى عن دعوى العلوية، وحين ترك ادعاء النبوة بقي على دعواه الأولى. والخبر يقول إنه ادعى العلوية ثم ادعى النبوة ثم عاد يدعي أنه علوي، والعربية تقول إن هذا النص لا يمكن تأويله على الوجه الذي أراده الأستاذ، فإن لها ألفاظا، وإن لألفاظها معاني، وإن لمعانيها حدودا، فإخراج المعنى عن حده إخراج لللفظ عن معناه، وإخراج اللفظ عن معناه إخراج له عن العربية. يقول الخبر: ثم عاد يدعي أنه علوي، فيقول الأستاذ مؤوله ومعنى ذلك: ثم بقي على دعوى العلوية. ثم يقول الأستاذ: ومنها ومن الرواية التي قبلها نفهم أو لا نفهم، فالأمر بعد هذا سواء، أنه لما أطلق ترك الدعويين معا، فتاب من تنبؤه وكتب وثيقة ببطلان انتسابه للعلويين. ففي الخبر الذي قبل هذا أقحم الأستاذ العلوية ولا ذكر لها فيه، وجعل الوثيقة المذكورة فيه يراد بها دعوى العلوية، وفي هذا الخبر الذي رواه ولا ذكر للوثيقة فيه أقحم الوثيقة التي يراد بها الإشهاد عليه فيها ببطلان انتسابه للعلوية التي ادعاها، وذكرها الخبر مرتين. فهذا أروع ما وقع لي من القدرة على الجمع بين الروايات، كما هو مستوفى بكتب مصطلح الحديث، وأنا أستحي أن أشرح هذا في مجلة الرسالة مما يدرسه الطلاب المبتدئون. حاشية، انظر صفحة 203 و204، انتهت الحاشية. وهذا الخبر أيضا اعتمد الأستاذ في نقله على اختزال أبي البركات ابن الأنباري في طبقات الأدباء، وسياق الرواية هكذا: وقد كان المتنبي لما خرج إلى كلب وأقام فيهم ادعى أنه علوي حسني، ثم ادعى بعد ذلك النبوة، ثم عاد يدعي أنه علوي إلى أن أشهد عليه بالشام بالكذب في الدعويين، وحبس دهرا طويلا وأشرف على القتل، ثم استتيب وأشهد عليه بالتوبة وأطلق. وقد كان هذا النص أمثل من مختزل ابن الأنباري للذي يعتمده الأستاذ من التأويل، وهو أحفل له في استخراج مادة الجدل في التفسير والتوجيه، على أن هذا الخبر هو كما وصفناه في كتابنا صفحة 85 عجيب لا يفرغ من العجب من اختصاره وتداخله. فمن ذلك أنه صريح بين في الدلالة على أنه قد أشهد على أبي الطيب مرتين، الأولى إشهاد عليه بأنه قد كذب في الدعويين، والآخرة استتابة وإشهاد عليه بالتوبة. ففي المرة الأولى ذكر ابن أم شيبان الهاشمي دعويين أشهد أبو الطيب على نفسه بالكذب فيهما، فإن أراد بالدعويين دعوى العلوية ودعوى النبوة جميعا كان كلامه كله خلطا متداخلا، فإنه ليس يكفي في من ادعى النبوة أن يشهد على نفسه بالكذب، بل لا بد معه من الاستتابة والرجوع إلى الإسلام والإقرار به، فإن لم يعط ذلك قتل، فإن كان فعل معه ذلك وتاب وأقر فما قوله بعد ذلك وحبس ظهرا طويلا سنتين وأشرف على القتل ثم استتيب وأشهد عليه بالتوبة وأطلق، ولما أعيدت استتابته؟ أيكون هذا كله لغوا باطلا من القول؟ فإن أراد بالدعويين ادعاء العلوية في المرة الأولى والمرة الآخرة فالأمر في ذلك على خلاف المعقول، أيقدم الوالي الإشهاد بالكذب في دعوى العلوية وهي لا تخرج من الإسلام ولا يكفر بها مدعيها ولا يقتل من أجلها إن أصر عليها، ويدع ادعاءه النبوة فلا يقتله أو يستتيبه إلا بعد أن يحبسه ظهرا طويلا حتى يشرف على القتل، فيومئذ يستتيبه ويشهد عليه بالتوبة. ولفساد هذا الخبر وجوه أخرى، ولكنه على أي وجهيه أدرته لا يسوغ للأستاذ أن يقول فيه، وهذه الرواية تعني أنه ما تخلى عن دعوى العلوية، وحين ترك النبوة بقي على ادعائه العلوية، إلا أن يلغي معاني الكلمات التي وردت فيه أو يحيلها عن وجهها، فتكون ثم وعاد كلمات مغسولة من المعاني، ثم يزيد على ذلك أن يزيد في الكلام معاني ألفاظ لم تكن فيه، كقوله: وحين ترك النبوة بقي على ادعائه العلوية. ولو أراد الأستاذ أن يتأول هذا الخبر على وجه مقارب لما خرج له إلا أن يقول فيه: إن أبا الطيب تخلى عن دعوى العلوية، وحين تركها بقي على ادعاء النبوة حتى استتيب فأطلق، وهذا محال. وليعلم الأستاذ أني تركت له أبوابا من القول توطئ له أن ينفذ إلى الاعتراض، فليعترض قولي بما شاء، ولكني أسأله أن ينظر في اعتراضه أولا، ثم في الخبر بعد، ثم في كلامي آخرا، فلعله يجد في ذلك ما يمنعه من الاعتراض ويقنعه بالصواب. وأسأله أيضا أن يتحرى في فهم الأخبار ما تقتضيه عربية الكلام حتى تستقيم له المعاني وتتجه به الآراء إلى الحق والهدى إن شاء الله. عنوان: نبوة المتنبي أيضا، محمود محمد شاكر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الرأي والهوى، كما نعوذ بك من سوء الاقتداء والتقليد. 4. يقول الأستاذ سعيد الأفغاني في العدد 170 من الرسالة بعقب حديثه عن رأينا في رد رواية اللاذقي الذي كان قد آمن بنبوة المتنبي أبي الطيب وأسلم له وبايعه بيعة الإقرار بصدق نبوته، وزاد أن أخذ البيعة لأهله كذلك، وقد رددت أنا قسما كبيرا من رواية اللاذقي هذا لشيء غير ما ذهب إليه الأستاذ الكريم، وسأبينه قريبا. وقد وفى الأستاذ بعدته فأبان خير الإبانة عن الشيء الذي من أجله، رد قسما كبيرا من رواية اللاذقي هذا، وهذا بيانه بعد كلام كثير. يقول: وقد عجبت كل العجب من الأستاذ وهو الناقد الأصولي الفنان، أستغفر الله يا سعيد، حين لم يدري لما اختصرت حديث اللاذقي، إذ أن الأمر ظاهر، فإن الزيادات التي أهملتها يرفضها العقل ويكذبها الواقع، ولم تكن ثمة حاجة لأدل القراء على سبب إهمالها، لأن تهافتها بين، وكثير أن تجرد عليها حملة كالتي نزل بها الأستاذ الميدان، فخصص لها صفحتين من كتابه القيم، وهو يعلم حفظه الله أن من أدلة الوضع عند المحدثين مخالفة الواقع والمعقول، كما هو مستوفى بكتب مصطلح الحديث. انتهى. عونك اللهم. فلست أدري من أين أبدأ في بيان تهافت هذا القول وتناقضه. هذا رجل سماه أبوه معاذا، فكان عند الذين قرأوا حديثه أبا عبد الله معاذ ابن إسماعيل اللاذقي، وهو في الرواة مجهول غير معروف بصدق ولا بكذب. وقد جاءنا هذا الرجل ينبئنا عن أبي الطيب خبر قدومه اللاذقية سنة 229 و300، فيأتي بحديث طويل ممتد. 1. يذكر فيه حلية أبي الطيب وصفته وسمته وحسن أدبه. 2. ثم يذكر حديثا جرى بينه وبين أبي الطيب، فيقول له اللاذقي: والله إنك لشاب خطير تصلح لمنادمة ملك كبير. فيكون جواب أبي الطيب: ويحك، أتدري ما تقول؟ أنا نبي مرسل. 3. ثم يذكر رسالة أبي الطيب إلى أمته الضالة المضلة وغرض رسالته. 4. ثم ما سمع من قرآن أبي الطيب الذي وصفه بقوله: فأتاني بكلام ما مر بمسمعي أحسن منه 5، ثم يذكر عدد آيات هذا القرآن 6، ثم يخرج إلى ذكر معجزة هذا المتنبي في حبس المضرار المطر لقطع أرزاق العصاة والفجار 7، ثم يقول إنه خرج مع غلام أبي الطيب ليرى المعجزة، فلما استيقنها واطمأن بها قلبه انفلت إلى أبي الطيب وهو يقول: أبسط يدك أشهد أنك رسول الله، فبسط يده فبايعه بيعة الإقرار بنبوته 8، ثم لم ين هذا اللاذقي حتى أخذ بيعته لأهله 9، ثم يقول بعد: ثم صح أن البيعة عمت كل مدينة بالشام، يا سبحان الله 10، ثم يعقب على ذلك أن معجزة أبي الطيب كانت بأصغر حيلة نعلمها من بعض العرب، وهي صدحة المطر 11، ثم يزعم أبو عبد الله معاذ بن إسماعيل اللاذقي رضي الله عنه أنه رأى أهل السكون وحضرموت والسكاسك من اليمن يفعلون ذلك ولا يتعاظمونه، حتى إن أحدهم ليصدح عن غنمه وإبله وعن القرية التي هو فيها فلا يصيبها شيء من المطر. من فضلك تابع بقية المادة.